الحمد لله، الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفضله واصطفاه وخصاه من المواهب بما لا يوصف ولا يستقصى، وقربه سبحانه وتعالى إليه فكان قاب قوسين أو أدنى، وأسبع عليه نعما لا تعد ولا تحصى. لا إله إلا الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أظهر عجائب آياته لسيد الأنام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله خاتم الرسل الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بذكر الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، لقد من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا واصطفاه على جميع الأنام وأسبغ عليه جلاب بالإحسان وألبسه حلال أنوار وتوجه بتاج الإكرام وخصه بالإسراء والمعراج وأطلعه على عظيم الإسراء وآيات بينات عظام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، ففي الليلة 27 من هذا الشهر المعظم الفضيل أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل وميكائيل ليلا بالبراق إلى النبي الجليل وأيقظاه من بيته وهي أهل لقاء الله. رئيس المقربين جبريل على نبينا وعليهم من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاضطجعه عند البيت الحرام فشق صدره وغسل قلبه الشريف بماء زمزم فأكمل طهره، ثم أتي بطستين ممتلئ إيمان وحكمة فأفرغ في قلبه تكميلا لتلك الحضرة، فحاز من الحكام والأحكام ما لا يحصى قدره إلا العليم الحكيم. ثم أتي بالبراق مسرجا ومجاما تعظيما وتكريما لجنابه في استحياء من المصطفى، وانقاد بعد تمنعه واستعصابه، فقال جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل؟ ذا والله ما ركبك أحد أكرم على الله من سيد أحبابي. فركبه الحبيب المجتبى، وأخذ جبريل عليه السلام بركابه وأمسك ميكائيل زمام بالتكريم والتفخيم، ثم صاروا إلى أن وصلوا بيت المقدس، فدخلوا المسجد وقد اجتمعت هنالك جميع الأنبياء والمرسلين لملاقاة المصطفى ذو سؤدد العز والفضل المبين، وتقدم وصلى بهم، وقيل تدافعوا حتى قدمه جبريل الأمين. ولا أروع، فإن الأمام مرتبة الإمام والكريم يستحق التكريم. ثم نصب له المعراج فاخترق السبع الطباق، فحيات الرسل بمقدام خير الأنام، وجاز الحجب وانتهى إلى سدرة المنتهى إلى أن وصل لمستوى سمع فيه صريف الكلام. فعند ذلك تأخر عنه جبريل عليه السلام وقال: يا سيد الأبرار، ها هنا انتهى مني الأقدام، فتقدم أنت في حضرة الرحمن، إن الله عنده أجر عظيم. فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى غشيته سحابة غشيت عن الأبصار، وزج به إذ ذاك في بحور الأنوار، ورفعت هناك الأستار، وتجلى له مولاه وسقاه كأس المحبة وغمسه في بحر الجلال والأنوار، وناداه فأدناه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ورأى بعين بصره وبصيرته يقظة نرباه ومولاه بلا كيف ولا انحصار، وكلمه ربه وخصه بأسرار لا تحيط بها العقول والأفكار، وفرض آله وعلى أمته 50 صلاة بالليل والنهار، فما زال يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 50 فعلا و50 أجرا كما شاء في الأزال وقضاه العزيز الحكيم. ثم أهبط لبيت المقدس فركب البراق ووصل مكة المكرمة، والصبح لم يتنفس ولم يبرد فراشه الذي كان نائما عليه لقرب هذا الأمر الأنفس. فلما أصبح حدث الناس بما شهد في مصراه الأقدس، فاصدق أبو بكر رضي الله عنه قوله، وكذبه أبو جهل وأصحابه، وأعرضوا عنه وأعرضوا عن فضله العميم. فاتقوا الله واصدقوا رسوله وما جاء به، فلا أفلح قوم كذبوا نبيهم، واتبعوا طريق أصحابه الذين جاهدوا معه حتى نصرهم الله وأيد دينهم، ولا تتبع هواء قوم أمروا بالطاعة فعصوا واتبعوا الشيطان فأضلهم وأعمى أبصارهم، فأجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرج بي حتى أظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقري أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في ظهور كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبال البحر، رواه مسلم. جعلني الله وإياكم من المسبحين، وجعلنا وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، قال آمين. الحمد لله، الحمد لله الذي ملك فقها وعفا وغفا، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما اكتتم حب ما ظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به امر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا ان الدنيا دار الممر وان الاخره دار المقر، فخذوا من ممركم مقركم وتهيئوا لحسابكم وعرضكم على ربكم. واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بامر بدا به بنفسه، وثنى بملائكه قدسه، وثلث بالمؤمنين من جنه وانسه. قال تعالى: ولم يزل القائل عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم منا يا رب العالمين. اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم خير خلاف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم صح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، اللهم اصلح لنا ما ظهر وما بطن يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احشرنا واياكم في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل فضل عمرنا اخره واخر ايامنا واسعادها يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واعتق من النار رقابنا، ويسر لخيرات اسبابنا، واهذب خلاقنا، واغفر لنا ولمن حضر هذا المجلس وغاب عنا من اخواننا، ولا تلقي علينا تابعات لاحد من خلقك، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وغفر الله لنا ومن القلق امين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.